لفي نعيم على الأرائك ينظرون إن تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقرب إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا أهلهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان يا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. وبعد، فالمولى عز وجل هو صاحب الملكوت ولا ملك سواه، كل ما في الكون من سماوات علوية ومن أرض سفلية ومن حياة على البسيطة الواسعة إلا ويملكه رب العالمين وحده لا شريك له. واقرأ وتدبر، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، ومعنى تولج تدخل، وإذا دخل الليل في النهار اتسع الليل، وذلك في أيام الشتاء. وتولج النهار في الليل فيتسع النهار في أيام الصيف. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إذا من الذي نظم هذا الملكوت على هذا النظام؟ إنه الله. ولذلك جاء الذين آمنوا بسيدنا موسى عليه السلام وقالوا يا موسى ألا ينام ربك؟ ألا ينام ربك؟ لأنهم ظنوا أن الله عز وجل تعب من رفع السماء وخفض الأرض وإطعام الناس وإحياء كل حي على ما هو عليه، ألا ينام ربك؟ فغضب سيدنا موسى وذهب إلى بيته، فقال له ربه يا موسى هؤلاء أقوام يحتاجون إلى أن تعلمهم يا موسى، وأنا أعلمك حتى تعلمهم. ثم نام سيدنا موسى شيئا في الليل، فأيقظه ربه في المنتصف في النصف الأخير. فلما قام سيدنا موسى قال ماذا يا رب؟ قال ارفع هذا الإناء على يديك. فرفعه سيدنا موسى وهو قائم واقف، ماذا يا رب؟ قال انتظر. فجاءه النوم فاهتزت يداه، فناداه مولاه تيقظ يا موسى حتى لا يسقط منك الإناء. فانتبه سيدنا موسى، لكن النوم جاءه شديدا عليه فاهتزت يداه أكثر، فناداه مولاه يا موسى تيقظ حتى لا يسقط منك الإناء، لكن سيدنا موسى تعب وجاءه النوم شديدا عليه في المرة الثالثة فنام، فسقط الإناء من بين يديه على الأرض فانكسر، فناداه مولاه: لقد سقط منك الإناء لتعلم أنني رفعت السماء ولا تأخذني سنة ولا نوم. إذا علمت هذا ورأيت السماء مرفوعة على الدوام بغير عمد ترونه، ورأيت الليل يأتي بعد النهار على نظام بديع، ورأيت النهار يأتي بعد الليل على نظام دقيق، ورأيت الشمس تجري لمستقر لها، ورأيت القمر في الليل يأتي ضعيفا ثم بعد ذلك يتجلى شيئا فشيئا، وكل ذلك بنظام بديع وعلى إتقان دقيق، علمت بأن الذي فعل هذا حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يشكو الناس من الأمراض والأوصاب وما ينزل بهم من البلاء، ونحن نقول إن الله تبارك وتعالى هو المهيمن المسيطر، ولا ينزل البلاء إلا بدم ولا يدفع إلا بتوبة. لو أن الناس عادوا إلى ربهم وثابوا إلى رشدهم وتابوا من ذنوبهم وطهروا قلوبهم واستقاموا على شرعة ربهم لدفع الله عنهم البلاء، لأنه لا يدفع البلاء إلا الله ولا يأتي بالنعماء إلا الله. تعلمنا هذا من رسول الله. لذلك حينما تقرأ القرآن ترى فيه ما نحن فيه: ولنبلونكم، واللام التي جاءت في أول الكلمة تسمى بلام القسم، وكأن الله عز وجل يقول: يا عبادي وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، لنبلونكم، لنختبرنكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف. ساد الذعر في العالم كله، المسلمين وغير المسلمين، بسبب شيء أرسله الله عز وجل على العباد لينتبهوا إلى أن صاحب الملكوت يفعل بعباده ما يشاء وهو على كل شيء قدير. إن واحدا من أهل الصلاح، وأهل الصلاح قلوبهم مع ربهم وأبدانهم تقف أمام ربهم وهم ركوع سجود مع الخضوع والخشوع لله رب العالمين. واحد من هؤلاء ابتلاه الله عز وجل بمرض قطع معه يداه ورجلاه، فصار لا يد له ولا رجل، لا يمشي ولا يمد يدا، يداه قطعتا ورجلاه بترتا، فصار ملقا على الأرض. فتأتيه حشرات الأرض لتشرب من دمه ولتعيش في جسمه، ولا يستطيع أن يصدها عن نفسه. تخيل هذه الصورة: رجل مقطع ودمه ينزف والحشرات تشرب، وهو يقول بلسانه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. سبحانك يا رب، ما هذا الإيمان؟ هذا إيمان الصالحين، وهذا ذكر الله في قلوبهم لا يفترون عن ذكر مولاهم. نسوا أجسادهم، لماذا؟ لأن أجسادهم يصنع فيها المولى ما يشاء، أما قلوبهم فإنها لا تتعلق إلا بالله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يجعلنا من التائبين، وأن يختم لنا بخير ختام، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، بعد أن استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة البركة مع الأستاذ الدكتور فتحي حجازي الأستاذ في جامعة الأزهر، نعيش مع الدعاء، فالدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة. يقول المولى سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. مع المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. لا حين ندعوك حين ندعوك ربي فنحن نرجو حماك حين ندعوك ربي فنحن نرجو حماك فلن تضل قلوب فلن تضل قلوب أضعتها بهداك ولن تضل عقول ملأتها بسماك فلن تضل قلوب أضعتها بهداك وفي الإيمان والإسلام. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الأمسية الطيبة المباركة والتي استمعنا في ختامها إلى هذه الاجتهادات الدينية مع المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم، وكانت ختاما لهذا اللقاء الكريم والذي قدمناه لحضراتكم من ساحة مسجد عمر بن الخطاب بقرية عرب جهينة مركز شبيل القناطر محافظة القليوبية. إخوة الإيمان والإسلام، وإلى أن نلتقي بكم في أمسية قادمة إن شاء الله، لكم أطيب تحيات أحمد سلامة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي محمد إبراهيم عبد الباسط، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.